يعني أنا أدعو إلى دين الله على بصيرة، وكذلك من اتبعني يدعو إلى دين الله على بصيرة، وهذا واجب كل مسلم ما دام أن الله هداك وأرشدك ووفقك لدين الإسلام، فلا تقتصر على هداية نفسك، بل عليك أن تدعو غيرك إلى هذا الدين وتبينه للناس على الوجه الصحيح، وأن تكون الدعوة على بصيرة، على علم ونور وبرهان، وبالتي هي أحسن، لأن ذلك أقرب للقبول والإقبال على هذا الدين. نعم. قال الثاني: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. نعم، هذا هو المهم، هو المهم أن تدعو إلى دين الله مخلصا لله، تريد بذلك وجه الله، تريد إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لا يكون لك غرض شخصي أو مصالح دنيوية أو أهداف شخصية، بل عليك أن تدعو إلى دين الله تريد هداية عباد الله، ليس لك غرض يخصك لإبراز نفسك أو مصلحة تنتفع بها في دنياك، بل يكن أمرك لله عز وجل، وأن تدعو إلى دين الله على نور وبرهان. نعم. قال الثالثة: أن البصيرة من الفرائض. أن البصيرة يعني أن يكون الإنسان على علم وعلى نور، فهذا من الفرائض، يعني أنه لا يجوز أن تدعو إلى دين الله على جهل أو ضلال أو تدعو لأغراض أخرى، بل تدعو إلى دين الله على نور، على علم، على بصيرة، وتريد بذلك وجه الله مخلصا لله عز وجل، متبعا بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الذين فتحوا الفتوح وبينوا هذا الدين لخلق الله في جميع أصقاع الأرض. نعم. قال الرابعة: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. نعم، يعني إذا أنك كنت مخلصا صادقا مع الله تنزه الله عن كل نقيصة، فإنك ترجو بذلك وجه الله ودعاء الناس إلى دين الله، وأن تفرد الله عز وجل بالعبادة، وأن تبرأ من الشرك وأهله، سواء شركا أصغر أو أكبر. يجب أن يكون عملك خالصا لله، لا تريد بذلك إلا وجه الله عز وجل. نعم. قال الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. أن إيش؟ أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم، أن الشرك هو مسبة لله، استنقاص لله، جحدا للألوهية، تنقصا للربوبية، إساءة ظن برب العالمين، لأن المشرك ما دام أنه يدعو مع الله إلها آخر فهذا كفى به ظلما وخبثا، أنه جعل لله شريكا من خلقه، فهو أقبح القبائح وأخبث المعاصي، يعني الشرك وأقبح ذنب عصي الله به لما فيه من جحد للألوهية وتنقص للربوبية وإساءة ظن برب العالمين. فالمخلص الموحد هو الذي ينفي عن الله جميع النقائص والعيوب، ويثبت لله الكمال كله وكمال الوحدانية عز وجل. نعم. قال السادسة: وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم يجب أن المسلم يبرع من المشركين ويبتعد عنهم ولا يكون منهم لا ظاهرا ولا باطن ولو لم يكن مشرك، لكن يجب أن يعاديهم ويبتعد عنهم ويبرأ منهم ويظهر عداوته لهم حتى لا يجامل أو يداهن معهم. فالواجب أن المسلم يكون صادقا في دينه مخلصا في أمر ربه سرا وعلانية ولا يخاف في بذلك لومة لائم. نعم. قال السابعة: كون التوحيد أول واجب. أول واجب يجب على المسلم أن يدين الله به هو التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك وأهله، فهذا أوجب الواجبات، ولأنه أول دعوة الرسل. كل رسول يبعث إلى قومه فإنه أول ما يدعوهم إلى التوحيد، فلا يدعوهم إلى صلاة ولا زكاة ولا غيرها حتى يقروا بالتوحيد. فإذا أقر بالتوحيد وأخلص العبادة لله واعترف بوحدانية الله وأنه واحد لا شريك له في عبادته ولا في ملكه ولا في أسماءه ولا في صفاته، عند ذلك يدعو إلى بقية شرائع الإسلام كالصلاة والزكاة وغير ذلك. المهم أن أوجب الواجبات وأعظم المأمورات هو التوحيد، الإخلاص، إفراد الله بالعبادة، لا إله إلا الله. نعم. قال الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. أنا إيش؟ أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. أنه يؤجر به؟ يبدأ به. نعم، يبدأ بالتوحيد قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قام بمكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد فقط، ما أمر بصلاة ولا غيرها، 10 سنين في التوحيد فقط، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5. وهكذا لما أرسل معاذا إلى اليمن أرسله وقال له: فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم الصلاة ثم الزكاة. أوجب الواجبات وأول المأمورات هو التوحيد، لأنه الأساس. فلا يقبل الله من مشرك عمله، يصلي بالليل والنهار ويتصدق ويعمل لكن عنده شيء من الشرك فلا قبول له. إذن أعظم الواجبات هو التوحيد، وأكبر الكبائر وأقبح القبائح هو الشرك. فإذا دعوت الناس فلتدعهم إلى التوحيد أولا، وتجنب الشرك والبراءة من الشرك وأهله، ثم بعد ذلك تتدرج معهم في بقية شرائع الإسلام: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج وهكذا. نعم. قال 9: أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، وش معنى أن يوحد الله؟ يعني يقر ويعترف سرا وعلانية بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. هذا هو معنى أن يوحد الله، يعني يعبدوه وحده لا شريك له، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ولي ولا غيره، فلا يعبد مع الله أحد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذا هو التوحيد، هو أن يوحد الله وحده، يعني يعبد الله وحده لا شريك له، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أم قضى يعني أمر ووصى بأن لا تعبدوا إلا الله، فجميع المعبودات من دون الله باطلة، العبادة كلها لله، وهذا هو التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، يعني يعبدونني وحدي لا شريك لي. فالله عز وجل ليس له شريك في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، فهو الواحد في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. نعم. قال العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، يعني أنه يسمى من أهل الكتاب مثل أهل زماننا الآن ممن يدعون أنهم يهود أو نصارى، يقول هذا مسيحي هذا يهودي، هذا يتسمون به اسما، وإلا غالبهم ما يعرف ما هو الكتاب الذي أنزل على موسى وصاروا يهودا، ولا يعرف ما هو الكتاب الذي أنزل على عيسى فصاروا نصارى، اسم فقط، ما يعرفون شيء، عندهم الاسم، تسأله وش ديانك قال يهودي، وش ديانك قال هو نصراني مسيحي، لكن لو تسأله عن شيء من دين اليهود أو دين النصارى الذي أنزل على موسى وعيسى ما يعرف منه شيء، ولا يؤدي شيء من العبادات، مع العلم أنهم لو أدوها على وجهها الكامل لا يقبل الله منهم أبدا. من يوم بعث محمد عليه الصلاة والسلام فجميع الأديان منسوخة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام، ولقد أخذ الله الميثاق على الرسل أنه لو بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم تتبعوه، وكل نبي أخذ الميثاق على قومه أنه لو بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم تتبعوه، إذن فلا جدال ولا خلاف بأن الدين الحق من يوم بعث محمد عليه الصلاة والسلام هو دين الإسلام فقط. لو يتمسك الإنسان بالتوراة والإنجيل بحذافيرها كما أنزلت ما قبل الله منه. بعد محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من أحد دينا غير الإسلام، علما بأن الموجودين من اليهود والنصارى فقط مجرد اسم، ما عندهم لا يهودية ولا نصرانية على حقيقتها. وعندنا يقين أنه لو كانوا يتقنونها ويعملون بها كما أنزلت ما قبل الله منهم، إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال في الحديث: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا دخل النار، يعني ما مات على ذلك ولم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فإنه من أهل النار، ولو يعمل بالتوراة والإنجيل كما أنزلت، مع العلم أنهم قد لعبوا بها وحرفوا بها وحرفوها، ما بقي منها يمكن إلا القليل كما أنزل، والله أعلم هل بقي منها شيء أم لا. نعم. قال الحادي عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. الثاني عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. نعم، بداء بالدعوة للدين بالتدريج، ثم البداء بالأهم بالأهم تدريج. أول يبدأ بالتوحيد، ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم ادعوهم إلى الصلاة، ثم الزكاة، وهكذا. فهذا هو الأهم بالأهم، الأهم التوحيد والرسالة ثم الصلاة ثم الزكاة، ثم بعد ذلك أيضا الصوم والحج تبعا، لأنها من أركان الإسلام. نعم. قال 13: مصرف الزكاة. بيان مصرف الزكاة، وهي أنها تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء، كما في حديث معاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني ليس الضريبة يتخذها ولي الأمر ويصرفها كيف يشاء، بل هي زكاة تطهيرا لأموالهم وأنفسهم، وتؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، هذا هو الواجب. نعم. قال 14: كشف العالم الشبهة على المتعلم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم. نعم، العالم بالعلم والنور الذي أعطاه الله يكشف الشبهة عن المتعلم، بمعنى أنه يبين له الحق جليا واضح، ويزيل الشبهة التي تدور في نفسه، يزيل اللبس حتى لا يختلط عليه الحق بالباطل، يبين له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على نور وبرهان، فيزيل الشبهة ويبين الحق حتى تكون الدعوة واضحة جلية، يكون الداعي فاهم ما يدعى، ما يدعو إليه، والمدعو كذلك، فيكون الكل على بصيرة، لأنه لو دعي الناس إلى الدين على حسب الأهواء أو حسب رغبة كل إنسان ما توضح الحق، لكن إذا كنت مسلم الحق وقد فهمت الحق تدعو إليه على علم ونور وبصيرة، تبين الحق بأنه حق والباطل باطل، حتى يكون الإنسان على بصيرة، ما يكون على جهل وضلال، ما يكون عنده شبهة، الأمر واضح، تبين له الحق من الباطل، الحلال من الحرام. نعم. قال 16: 15: النهي عن كرائم الأموال. 16: اتقاء دعوة المظلوم. قبل الأخيرة: النهي عن كرائم الأموال. النهي عن كرائم الأموال. كرائم الأموال يعني أنفسها وأحسنها وأطيبها وأجودها، يعني إذا كنت من عمال الزكاة أرسلك ولي الأمر لتأخذ الزكاة من الناس، فإنك لا تأخذ أنفس وأحسن وأكمل وأفضل أموال الناس، ولا تأخذ الردي أيضا، لأن الردي ما ينفع الفقير إذا أعطيته إياه، وإذا أخذت أحسن المال تضر بصاحب المال. إذن الوسط الذي لا يضر صاحب المال وفي نفس الوقت ينتفع به الفقير الذي نعطيه الزكاة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أجابوك للزكاة فإياك، يعني احذر أن تأخذ أنفس أموالهم بالزكاة، يكون إجحافا في حقهم وظلما لهم. تأخذ الرديء؟ لا، خذ الوسط الذي لا يضر الغني وفي نفس الوقت ينفع الفقير، وسط. نعم. الأخيرة اتقاء دعوة المظلوم. كذلك، لأنك إذا اعتديت وتجاوزت الحد وأخذت أنفس الأموال وأحسنها وأفضلها، ظلمت بذلك صاحب المال فيدعو عليك، ودعوة المظلوم مستجابة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. يعني احذر أن تأخذ أنفس أموالهم فتكون ظالما لهم، فإذا ظلمتهم دعوا عليك، ودعوة المظلوم مستجابة. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إذن يأخذ الوسط حتى لا يضر بالغني وفي نفس الوقت ينتفع الفقير إذا أعطيناه المال الذي يأخذه من الوسط. نعم. قال 18: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام يدعو إلى دين الله حصل عليه من المتاعب، من المشاكل، من الأذية، من الجوع، من الفقر، من، ولكنه صبر واحتسب وقام بهذه الدعوة على أكمل وجه، متحملا ما يترتب عليه من أذى أو متاعب، ولم يبالي عليه الصلاة والسلام. وهذا شأن الدعاة إلى الله، يدعو إلى دين الله على بصيرة ويجابه ويبين الحق ويجادل من أجل قمع الباطل وأهله، وإذا حصل عليه ضرر من أذية من أحد، من كلام، من فعل، يصبر ويحتسب، لأنه إنما قام لله مجاهدا في سبيل الله ولم يبالي، فقد بذل نفسه رخيصة في سبيل الله كما فعل عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. نعم. قال 19: قوله صلى الله عليه وسلم: لعطينا الراية، إلى آخره، علم من أعلام النبوة. والعشرون: تفله في عينيه، علم من أعلامها أيضا. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يفتح هذا الحصن، لما تصعب على كثير من الصحابة، فالله عز وجل دله على من هو أهل لذلك، وهو علي رضي الله عنه، فقال: أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فالله عز وجل بين له أن هذه المهمة ستكون من خصائص علي رضي الله عنه، وهذه لا شك أنها كرامة له، لأنه أولا شهد له بأنه يحب الله ورسوله، وبشره بأن الله ورسوله يحبه، وأن الفتح سيكون على يديه، فكان كذلك رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس له غرض إلا بيان الحق وقمع الباطل، ولم يبالي فيما يترتب على ذلك من متاعب أو أضرار أو نحو ذلك. المهم أن المقصود يحصل، وهو فتح البلاد ونشر الإسلام فيها إعلاء كلمة التوحيد، قمع الشرك وأهله، بيان دين الله لعباد الله، هذا هو الهدف الأول والأخير. نعم. تفله في عينيه علم من علامها أيضا. نعم، وهذه من علامات النبوة أيضا، أن علي رضي الله عنه كان مريضا بعينيه، مصابا بالرمد، جيء به يقاد لا يرى طريقه رضي الله عنه، فبصق بعينيه ودعا له فبرئ كأن لم يصبه وجع، كأنه ما أصابه رمد. فهذه كرامة لعلي ومن علامات النبوة للمصطفى عليه الصلاة والسلام، أن الله نفع بهذه التفلة مع الدعاء فشفى الله عليا، وحقق الله الأمل المقصود والمطلوب. فهذه من علامات النبوة، أن يشفي الله المريض على يده بمجرد بصقة ودعوة. نعم. قال 22: فضل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. نعم، الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا أن من سيفتح الله على يديه بأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذه مهمة وهذه كرامة عظيمة وهذه منزلة رفيئة، ومن تحصل له حتى نهنئه. فباتوا في تلك الليلة كلهم يؤمل أن يعطاها، ويتناقشون من يا ترى من سيكون صاحب هذه الفضيلة وهذه النعمة العظيمة، بشرى له وشهادة له، شهادة له بأنه يحب الله ورسوله، وبشرى له بأن الله ورسوله يحبه، وبشرى أخرى بأن الفتح سيكون على يديه. كثير من الصحابة ما كانوا يتطاولون للإمارة ولا يطمعون بها إلا في تلك الليلة، وليس من أجل الإمارة لذاتها، بل من أجل أن تتحقق له هذه البشرى بأن الله ورسوله يحبه، والشهادة بأنه يحب الله ورسوله. هذا هو الذي شغل الصحابة وجمع وجعلهم يشرئبون إلى الإمارة ويطمعون بها، حتى ذهبت ليلتهم وهم يتناقشون، ومن حين ما أصبح الصبح جاءوا كلهم مسرعين، كلهم يرجو أن يعطاها، لا طمعا بالإمارة، طمعا بهذه المزية العظيمة، شهادة بأنك تحب الله ورسوله، بشرى بأن الله يحبك ورسوله يحبك. هذا هو الذي شغل بالهم ودفعهم إلى الإسراع والتطاول للإبارة. نعم. قال 23: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. نعم، الإيمان بالقدر، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه البشرى وهذه الشهادة ما أيقنوا أن الصبح يأتي حتى يأتون مسرعين، كلهم يرجو أن يعطاها، كله يطمع، كل واحد يقول لعله أنا، بينما كان الذي قد خص بها رجل لم يأتي مع الناس، كان له عائق عيناه رضي الله عنه، فلما وصلوا كل الذين جاءوا ما قصدوا بهذه المزية، الذي لم يأتي هو المقصود وهو الذي خص بها، فسأل عن أين علي بن أبي طالب، قال هو يشتكي عينيه ما جاء. فهذا مما يوجب الإيمان بالقضاء والقدر، أن ما شاء الله كان وما لم يشن لم يكن، إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا رده كراهية كان. فالذي جاء مسرع ما حصلت له، الذي تخلف للعذر حصلت له. إذن علينا نؤمن بالقضاء والقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. فما أراده الله كونا وقدر لا بد أن يكون، وما لا يريده لا يمكن أن يكون أبدا، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يتخلف عن مشيئته شيء مما أراده أبدا. نعم. قال الرابعة والعشرون: الأدب في قوله على رسلك. نعم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بعلي وبصق بعينيه وشفاه الله من المرض، دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام، دفع إليه الراية ووجهه إلى تلك الحصون ليفتحها بلا إله إلا الله، هل تركه يمشي كما يريد؟ بل علمه كيف يسير، قال: انفذ على رسلك، تمهل، لا تسرع، لا تستعجل، ليست الأمور بالعجلة ولا بالسرعة، على رسلك، على مهلك. إلى متى؟ حتى تنزل بساحتهم. إذا قربت منهم وكنت على حد حصونهم، عند ذلك تكلم بالدعوة، ادعهم إلى الإسلام. ما قال قاتلهم أو اهدم حصونهم عليهم، لا، لأن مقصود الدعوة الهداية للإسلام. فإذا أسلموا ما لنا غرض في حصونه، لكن إذا لم يسلموا استعن بالله وقاتلهم، ادعهم إلى الإسلام. فأخذ بالوصية رضي الله عنه، مضى حتى وقف تحت حصونهم ونادى يدعوهم إلى الإسلام. لكن لما أنهم لم يقبلوا فتحت، رغم أنوفهم وذلوا صاغرين تحت راية الإسلام، لأن الإسلام دعوته عالية. ولذلك أشرف يهودي من فوق الحصن قال: من أنت؟ يعني علي. قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: والذي أنزل التوراة على موسى، يقال علوتم والذي أنزل التوراة على موسى، يعني غلبتم وانتصرتم. أقسم بمن؟ بالذي أنزل التوراة على موسى، مع أنه يهودي، لكنه حلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى على أن الإسلام يعلو وينتصر، وأن حصونهم ستفتح، وأنهم سيغلبون، يعني اليهود. وهذا الذي حصل، صارت خيبر غنيمة للمسلمين كلها، لأن المقصود الدعوة إلى الله، فمن وقف في وجه الدعوة فهو مهزوم كائنا من كان، وإن عظم في نفسه أو عظمت قوته، فإن الله عز وجل ورسوله والمؤمنون غالبون، لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. نعم. قال 25: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 26: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. نعم، أن الدعوة للإسلام قبل القتال، يعني ليس المقصود القتال، ليس الهدف سفك الدماء، ليس الهدف الاستيلاء على البلاد والأموال وسبي الضرائر والنساء، لا، هذا آخر ما يفكر به ويلجأ إليه، لأنه كانت سنته عليه الصلاة والسلام أنه إذا جهز جيشا أو سرية وأمر عليهم أميرا أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ثم قال: إذا حاصرت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال: أولها الإسلام، ثم الهجرة، ثم القتال إذا أبوا. وهذا الذي حصل في خيبر، لما دعاهم إلى الإسلام ولم يقبلوا استعان بالله وقاتلهم فغلبوا. إذن فالحق يعلو ولا يعلى عليه، والله غالب على أمره، والله ورسوله والمؤمنون هم الغالبون. نعم. أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، أن المشروع الدعوة للإسلام قبل القتال، وأنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. نعم، أنه مشروع لمن دعوا قبل الإسلام وقوتلوا، يعني أنه أول ما يدعون إلى الإسلام، فإن استجابوا يكف عنهم، هذا هو المقصود. الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعث ليقاتل الناس أو ليأخذ أموالهم أو يستبل على بلادهم، لا، بعث الله رحمة وبشيرا ونذيرا، فمن هداه الله وقبل الدعوة فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، وهي المقصود من دعوة الرسل. لكن الذي يمتنع ويقف بوجه الدعوة ويكون ضد الإسلام والمسلمين، ماذا ستكون عاقبته؟ يقاتل ثم هو من المغلوبين، ما دام أنه أنذر وحذر ودعي ولم يقبل، فالنتيجة أنه مهزوم بإذن الله على أيدي دعاة الحق من الرسل وأتباعهم، لأن المقصود إخراج الناس من الظلمات إلى النور، إخراج الناس من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق، ليس المقصود أموالهم أو نساءهم أو صبيانهم أو أسراهم، لا، المقصود الأول والأخير هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم لدين الإسلام، وهذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يوصي به جيشه وسراياه إذا أرسلهم، وعلى هذا سارت جيوش الإسلام من بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال 26: قال 27: الدعوة بالحكمة، لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم. نعم، الدعوة بالحكمة، إن الله ينفع بالرفق ما لا ينفع بالعنف. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال عز وجل لموسى وهارون لما أرسلهم إلى فرعون وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لابد من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الترغيب قبل العنف وقبل القتال، لأن هذا أحرى بأن تستجاب الدعوة ويدخل الناس بدين الله. يأمر الإنسان بالمعروف، ينهى عن المنكر، يدعو إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة بالتي أحسن. نعم. قال 28 المعرفة بحق الله في الإسلام. 28 المعرفة بحق الله في الإسلام. يجب أن المسلم ما دام أنه عرف حق الله وحقيقة الإسلام وبعث داعيا إلى ذلك يبينه للناس ويدعوهم إليه حتى تبرأ ذمته ويحصل المراد من دعوته. يبين ما يجب لله من اتباع هذا الدين والخروج من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان ومتابعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو المقصود الأول والأخير. نعم. قال 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. نعم، هذا مما يرغب الإنسان في كل زمان وفي كل مكان، أنك تحرص على بيان الحق والدعوة إليه وبالتي أحسن بيان الحق، لعل الله أن يهدي على يدك ولو رجل واحد، فإنه خير لك من الدنيا وما فيها. إذا أخرج الله على يدك إنسان من الظلمات إلى النور، أنقذته من النار، أنقذته من الكفر، أدخلته في الإسلام، هذا خير لك من الدنيا وما فيها. لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من الإبل الحمراء وهي أنفس الإبل عند العرب كانت. وهذا في فضل الهداية للإسلام، وأنه إذا اهتدى على يدك إنسان واحد فهو خير لك من الدنيا وما فيها. نعم. قال 30 الحلف على الفتيا. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام مصدق وصادق ولو لم يحلف، ولكن مع ذلك كان يحلف تأكيدا، فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، فهذا من باب التأكيد زيادة، وإلا فهو صادق مصدق عليه الصلاة والسلام. نعم. تحت المسائل. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الدعاة إلى دين الله ابتغاء مرضات الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل من بدأ دعوته إلى غير التوحيد هل يكون متبعا لسبيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من بدأ دعوته إلى غير التوحيد يكون مخالفا للسنة، كيف تدعو إلى غير التوحيد؟ لأن الإنسان مهما عمل ما دام انه غير موحد فلن يقبل الله منه. لو يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويعمل كل شيء لكنه مشرك فعمله باطل. فالدعوة الصحيحة أولا أن يكون إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الأول الذي ينبغي أن ينهجه الداعي إلى الله وإلى دين الله. والاقتداء بالرسل، كل رسول أرسله الله إلى قومه أول ما يدعو إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اعبدوا الله وحده. نعم. قل السائل: هل يجوز عمل حفل بمناسبة إتمام الإسناد المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم في إقراء القرآن الكريم وجعل وليمة لذلك؟ وش السؤال مرة ثانية؟ يقول: هل يجوز عمل حفل ووليمة لأنه أتمم إسنادا متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته للقرآن؟ على كل حال إذا كان القصد في ذلك إكرام من الله عليه في حفظ القرآن أو حفظ شيئا من السنة ونجاحه وفلاحه في أمر مهم فيه عز للإسلام والمسلمين لإدخال السرور عليه وترغيبا لغيره، فهذا لا بأس به، على ألا نقول أن هذا سنة يجب أن نعمله، نقول هذه يعني من العادات المستحسنة، من العادات، ما نقول من البدع المستحسنة، ما في بدعة حسنة، نقول من العادات المستحسنة أن إذا حفظ واحد من أولادنا القرآن نقيم مثلا اجتماع حفل